قال لك كل أسرى يكون أمام الأسرى الآخرين معاملة بالمثل. أهو الإسلام عمل، قال أنا لما أسر أخذ عندي وهو يأخذ عنده، مش معقول هو يأخذ ولادي ويبقوا عبيد عنده وأنا الأريحية كذب تقول لا أطلقهم، لا يفضلوا عندي لأن ولادي عندي، فإن منوا نمد وإن فدوا نفدي، يبقى المسألة تصفت وإيه وانتهى. الله الحق سبحانه وتعالى يجعل الرق الناشئ عن الأسر مقيد، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، مش مسألة سهلة كده، حتى يسخن في الأرض، مش لأي سبب كده يبقى عندك أسرى. معنى يسخن يعني إيه؟ أسخن الإسخان القوة والشدة، تقول فلان أسخنه المرض. يعني إيه أسخن المرض؟ قوية واشتد عليه، يبقى فيه في غلظ. وحتى الكلمة العامية اللي احنا بنتكلمها الشيء ده تخين، تخين يعني هي التهية السخين يعني غليظ، يبقى الإسخان أن توجد قوة وشدة وإغلاظ في الحرب وعملية جامدة أوي عشان يبقى عندك أسير، إنما حاجة كده سهلة لما تنفعش أبدا. طيب هل خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا لله أو حكما لله في الأسرة، ولا دي بداية حكم الأسرة؟ دي بداية حكم الأسرة. يبقى ما يقولش واحد ده ربنا عاتبهم وحيوش هيعمل فيهم، ازاي النبي عمل كده وازاي مش عارف، ويبقى يوسعوها قوي. نقول له يا سيدي ازاي يعمل كده ده لو كان فيها حكم، انما دي مساله ما فيهاش حكم، وما دام مش فيها حكم خد راي الصحابه، فريق قال كذا وفريق قال كذا، فسمع من هذا وسمع من هذا، ثم رجح باعتباره امام الامه. يقول لك ايه؟ انما ربنا بيقول له ما كان لنبي ان يكون له اسرى. تقول له فيه فرق بين الحكم يسبق الحدث، فان خالفه يبقى اسم معصيه، والحكم يجيء مع الحدث. افرقوا بين الاثنين دول، حكم يسبق الايه؟ يبقى الحدث، ان خالفه يبقى اسم، انما حكم يجيء مع الحدث. عملية كده، افرض انت قاعد كده وبعدين قالوا لك ده الواد ابنك كان رايح الحته الفلانيه وعمل كذا، بيتفق على كذا وبيعمل كذا، وبعدين قال لهم كذا وكذا وكذا وكذا، ما كانش عندك توجيه له، فقال لك ده هيدي كمبياله على نفسه، ده هيدي مش عارف، يقول لا لا لا ما يصحش الحقه، يبقى الحكم جه امتى؟ مع الحدث. يبقى ما فيش مخالفه، يبقى ما كان لنبي ان يكون له اسرع تجديد للحكم، ما ينبغي ان يكون لنبي اسرى حتى يسخن في الارض. الحكم ده جه امتى؟ لما ابتدعت العمليه، يبقى ما كانش فيه حكم جديد. والدليل على ذلك ان عتاب الله لنبيه لم يغير الحكم، فضل برضه الاسرى والفداء ولا ما فضلش؟ ومع ذلك قالها رسول الله عن نفسه. طب هو يقول لو ان الله عدل حكما، انما اذا كان موافق على الحكم، ودي فاتت علشان جايه مع الحكم مش جايه قبل الله. اذا ما كان لنبي ان يكون له اسرى، اي ما ينبغي لنبي أن لما حدثت الحادثه واختلف القوم هذا وهذا وهذا، ومال رسول الله الى هذا، ادركهم الحق بالمنهج، قال لا ما يصحش ان النبي كله ايه زي انت ما يبلغك ان ابنك عمل كذا وبعدين الحق له ما يصحش ان ابني يكتب وصل امانه على نفسه، روح قولوا له لا، كان راح كتب هو كتب الوصف، يقول له لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذ. ايه الكتاب؟ انه ما يمكنش يعذب لما يعمل تجريم، يدي حكم الاول، انما ما فيش حكم يدي يجرم ازاي؟ ما يجرمش. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. ليه انتوا عايزين الاسرى؟ اوعوا تميلوا الى عرض الدنيا، يبقى عندك عبد ويبقى عندك مش عارف ايه، وتبيع وتشتريه ويخدمك ويعمل كده، لان الله يريد الايه؟ الله يريد الاخره، والله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب، حكيم يضع الامر في نصابه. لولا كتاب من الله سبق في انه لا يعذب احدا ولا يؤاخذ احدا الا بعد تجريم، لاننا حتى في التشريع البشري نقول لك ايه؟ لا عقوبة إلا بتجريم، بتعاقبه ليه؟ لأنه ارتكب جريمة،

يبقى المهابة تجد في ايه؟ الفرد بالجمع يعصب. وايضا فلانهم اذا اجتمعوا وكانوا اقوياء من الممكن ان ينساحوا بالايمان في الارض، فتزداد رقعة الايمان. وهذا ما حدث، ننقصها من اطرافها، كل يوم ناخد ايه؟ كل يوم ناخد ايه؟ حتى لو انتصرنا، لو انتصر المؤمنون وكانوا ويا بعض اولياء، ما تجيش ايه؟ ما تجيش دي. يبقى الفساد الكبير هينشأ من ايه؟ ينشأ من اختلاط الفئات المتجمعة دي مع الكافرين، يبقوا ليسوا جماعة تهاب فيجترأوا عليهم، لا يكونون أسوة للغير بأن يدخلوا في هذا الدين كلما اتسعت رقعة الايه؟ رقعة الإيمان. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كلمة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ده هذا توجيه من الله ولا إخبار بالواقع؟ يبقى المؤمنين أولياء بعض ده كلام من الله، يعني كونوا أولياء بعض. طب لما يقول والكافرين أولياء بعض ده توجيه من الله، هم بيسمعوا هم عارفين الله ولا بيسمعوا كلام الله؟ يبقى إذن فيه آية كونية بتحدد الواقع وآية تشريعية. فلما يجي المؤمنين يبقوا أولياء بعض يبقى تشريع، احرصوا عليها دي. ولكن لما يقول الكفار أولياء بعض ده مرسالة كونية، هو الواقع كده. لا، والواقع والواقع بإيه؟ بمفارقات عجيبة. ليه؟ لأن الإسلام طرأ على أهل أصنام من قريش ويهود في المدينة، والأوس والخزرج زي كفار قريش. أوس والخزرج بينهم وبين بعض ما كان، الإسلام راح جمعهم. يبقى إذن إيه؟ المؤمنين بعضهم أولياء وإيه؟ بعض. الجماعة بقى الكافرين، عشان تعرف إن دي آية كونية، كانوا من أهل الأصنام اللي هو كفار مكة والأوس والخزرج، بينهم وما بين اليهود الإيه؟ العداء. وكان تملي مع العداء ده بس ما يحصلش بيه حرب، لان الجماعه الاوس والخزرج كانوا بيحتاجوا المال اليهود والعلم اليهود والاشياء اليهود، انما بينهم بين بعض العداء العقلي العداء الديني، وان كان بينهم التعايش الحياتي. لما تيجي تبص للمساله الدينيه والعقائديه تجدهم اعداء متنافرين. يجي اليهود يقولوا للاهل الاوسان اللي هم الاوس والخزرج وكفار مكه ومش عارف ايه، اصل زمان نبي، هم بيبشروا بقى من التوراه، أصل زمان إيه؟ نبي من العرب سنتبعه، لأن إحنا رسلنا مبشرة به، ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم. يبقى عمالين يتوعدوهم ولا لا؟ طب لما جم يتوعدوهم، فلما جاءهم ما عرفوا إيه؟ كفروا به. خلاص؟ ولما كفروا به قال التحموا مع كفار قريش، ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بقى الكفار بتوع قريش أهدى من الذين آمنوا، ما العداوة اللي كانت هناك؟ إذن فالولاء بين الكافرين اتخذ مش خط ولاء ناس فارغين من عداوة، لا، ولاء بين أناس كانت بينهم عداوة، ومع ذلك جاء الولاء بينهم ومن بعض نسخ الإيه؟ فإذا كان هذا حدث من إن الكفار أولياء بعض مع ما كان بينهم من الإيه؟ من العداء، فيجب على المؤمنين أن يكونوا أولياء إيه؟ أولياء بعض، لأنهم اجتمعوا على شيء محبوب من الطرفين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. كلمة أولياء اللي كانوا على هذا ولاية الإرث ويرثوا بعض، نقول طيب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وربنا بيشرع على الكافرين، فهم ما يسمعوا كلامه في الحكاية دي. يبقى الأولياء مراد بها الإيه؟ النصرة والمودة والحب والتعظيم والإجلال. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إحنا كنا قلنا أقسام المؤمنين لعصر النبي كم قيس؟ كان أربعة، ثلاثة هم اللي تقدموا، يبقى لازم نعود الرابعة. الذين آمنوا وهاجروا واحد، الأنصار اثنين، الذين آمنوا ولم يهاجروا هذه ثلاثة. طب والذين آمنوا صحيح لم يهاجروا منه، ولكنهم هاجروا بعد ذلك اولئك منكم. اوعوا تقولوا انهم ما هاجروش الاول، لا ما يبقوش ويانا، يبقوا الولايه بقى والاولياء بين كم، بين كم طائفه، بين ثلاثه بقى الان، المؤمنين المهاجرين الانصار والذين امنوا، وكانوش هجرهم انما ايه هجروا فيما بعد. اوعوا تقولوا ده احنا سرقناهم ومش عارف ايه وبتاع، وليه؟ لان دول ايه يعني اتبعوهم باحسان، اتبعوهم بايه؟ باحسان. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. الله، ايه اللي جاب الحكايه دي تاني؟ طب ما هو كان يتكلم عن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا سبيل الله والذين نصروه، مش جاب الحكايه دي؟ طب المره دي جابها ليه تاني؟ ام قال لك اوعى تقول انها تكرار. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ما جابش هنا باموالهم وايه وانفسهم، جابها عامه. هناك جايبها بايه؟ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا وياهم. جابهم تاني ليه هنا؟ اووا ونصروا. ام قال لك الاولانيه، الايه الاولانيه تثبت الحكم الشرعي بالنسبه لهم، تقول لهم انتوا تبقوا اولياء ايه بعض، انما ده تثبت الحكم الجزائي لموقفه، الحكم الايه الجزائي. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هو قال يبقوا اولياء بعض ولا ما تكلمش على الولاية؟ الولاية كانت هناك، لان ده الحكم المطلوب منهم. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. ده الحكم الجزائي بقى. اولئك، كلمه اولئك هم المؤمنون ده حصر، يسموه قصر، يعني غيرهم ما يبقاش المؤمن حق. زي ما تقول فلان هو الرجل، معنى فلان هو الرجل يعني ايه؟ يعني ان غيره لا، ما نعتبرش رجولته. اولئك هم المؤمنون ايه حق، اللي هم المهاجرين والايه والانصار. وبعد ذلك يؤكد المبالغة الإيمانية فيهم فيقول هم المؤمنون ايه حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى بيتكلم عن الآية الثانية دي، بيتكلم كذلك، اتكلمت عن الحكم بتاعهم في الولاء، والحكم هنا بيتكلم عن الجزاء. والجزاء اما ان يكون امر الدنيا تحكم عليهم بانهم هم المؤمنون حقا، واما ان يكون في جزاء الايه جزاء الاخره. الجزاء بتاع الاخره ايه؟ اما حط سيئات خلاص او رفع درجات. لهم مغفره للاولانيه ورزق كريم للثاني. يبقى اذا الايه الاولى انما تكلمت عن الحكم المطلوب منهم، والايه الثانيه انما تكلمت عن الجزاء والثواب لهم. فالجزاء والثواب لهم في اما ان يكون في الدنيا هم المؤمنون ايه حقا، واما الجزاء في الاخره فاما ان يسلب عنهم العقاب ويديهم الايه الثواب. ورزق كريم يبقى فيها كلام تاني ان شاء الله.